يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى وكل شيء جرى وكل شيء جرى بالكاف والنون يا يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون يا من أحس بي في كل وقد تعاليت عن ظن وتخمين وقد تعاليت عن ظن وتخمين